لم يعني لا يعني لا يقترب لا يبدو من هذا البحث ومن هذا التحقيق يعني إلا ذو مرتبة عالية في هذا العلم. إذا تحقيق بعض طلبة العلم الحديثين لهذه الكتب خطر. أنا الآن في صدد وضع الفهارس وهي الضباطات القولية منها لكتاب يلين تحت الطبع صحات كل تجاربه تقريبا صحيح الأدب المفرد للبخاري ما شاء الله وطبعا وضعيف الأدب المفرد للبخاري ما شاء الله. هذا الأحاديث الأدب المفرد للبخاري 1000 وما أدري والله بالضبط عليك بس ما بيصلوا 2000 جاء شخص ما أعرفه طالع جزء من كلمة